قام الزلزال في مصر سنة 92. احنا كنا في باريس، مجموعة من الأصدقاء بنلتقي على غير موعد. كان في يسرى، وكان في سوير البابلي، وكان في محمد نوح وزوجة محمد نوح، ويوسف شاهين كان بيخرج مسرحية للكوميدي فرانسيز كاليجولا. وكلنا قاعدين في كافيتيريا كده في شانزليزيه بالنهار، الساعة 2 عرفنا ان في زلزال قام في مصر. انزعجنا جدا ورحنا رايحين على السفارة المصرية وقلنا للسفير احنا لازم نعمل حاجة نلم فيها فلوس لضحايا الزلزال. راح مكلم مسرح اليونسكو، حجز المسرح ببلاش بعدها بثلاث اسابيع. فرصة حلوة، قلت اي هنزل مصر ونعمل برنامج كبير جدا ونيجي نعرضه بقى على مسرح اليونسكو. كلمت الملك فريد شوقي وقلت له هنعمل كذا كذا كذا كذا. اللي هايل يجنن يا حياتي عليك وعلى افكارك. وراح مكلم سمو الامير طلال ابو الوليد، كان صديقه وكان كل يوم تقريبا عنده في بيته. قال له احنا عايزين تساهم معانا في ده، احجز لنا 10 غرف في فندق برنس دوغال في باريس عشان النجوم لما يسافروا ينزلوا فيه. وكلمنا الريان بمدير مصر للطيران الله يرحمه، ادانا تذاكر ببلاش. رتبنا برنامج هايل انا وفريد شوقي، في ليلى علوي بتغني، في يسرى بتغني، في سهير البابلي وأحمد بدير يعملوا مشهد من رايا وسكينة بتاع عبعال عبعال ده، عمر الشريف وفريد شوقي بيرقصوا بالعصاية رقصة صعيدي على غنوة على حزب وداد قلبي، في حسن كامي، في إناس عبد الدايم، في شيء، في سمير صبري وفرقته الاستعراضية، يعني برنامج تحفة. وهم وصلنا باريس، دخلنا الفندق، انا تطوعت ورحت للريسبشن بوزع الاوض، يعني بقول دي اوضه فلان ودي اوضه فلان ودي اوضه كذا ودي كذا. فاولا الراجل قال لي الغرف اللي معجوزه، قلت له غرف ايه؟ قلت له لا ده اجنحه سويتات، مفيش حاجه اسمها غرف. فواقف جنبي واحد عرفني بروحه، قال لي ان هو القائم باعمال الامير في باريس. قلت له تكلم الامير وتقول له هم سويتات، دول نجوم مصر، نجوم العالم العربي، مفيش حاجه اسمها غرف. فالراجل بالفرنساوي قال بتاع الريسبشن، قال له اوكي بس نوم فقط، اي حاجه اكسترا يدفعوها. قلت له يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ملك يا ملك؟ رحت ناديه فريد شوقي، فجالي فريد شوقي. قلت له الراجل ده مندوب الامير بيقول يعني ايه ما لو طلبوا شاي طلبوا بتاع يدفعوها؟ لا يا حياتي أنا هكلم الأمير. وكلم الأمير طلال واتفقنا وخلصنا من الحكاية دي. شكرا يا مالك، شكرا يا مالك. شوية ورح جاي واحد شكله لطيف قوي، مهذب قوي، وجي قال لي باردون مين الملك؟ قلت له لا احنا الفنانين مسمين فريد شوقي هو الملك بتاعنا. قال لي قلت له حضرتك مصري؟ أيوة أنا الملك. نعم أنا الأمير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق. رحت نادي فريد شوقي قلت له يا ملك تعال ألقى. قلت له الملك أهو سلم على الملك. فسلموا على بعض الاثنين. وبعدين أحمد فؤاد قال له على فكرة أنا بحب جدا فيلم بداية ونهاية اللي حضرتك بتغني فيه بالعصاية وتأمر الناس إنهم يقعدوا ويسمعوك وإنت بتغني، بس باردون باردون صوتك مش بيرفكت. كانت ليلة من أجمل الليالي. المفروض إن المسرح كان شيء فظيع جدا، النمر اللي طلعت، الحفلة كانت كومبليح، حققت إيرادات كبيرة جدا، أخذها الصليب الأحمر عشان يسلمها للهلال الأحمر في مصر عشان ما يبقاش حد فينا أخذ فلوس يعني. وأذكر إن في الحفلة دهيا كانت سعاد حسني مفروض تطلع آخر نمرة، وهي قاعدة في الكواليس، وآخر حاجة خالص بعد كل البروجرام العظيم ده أنا قلت بقى الآن مع الفنانة الكبيرة سعاد حسني، والصالة اللي فيها 7000 متفرج تصفيق حد واقفين، خش في الكواليس ها يلا سوسو يلا زوزو، لا تشاور لي لا مش طالعة مش داخلة، شخصية مترددة وخايفة. رحت شددها من إيدها ومدخلها على المسرح بسرعة، فوجئت بال7000 بيسقفوا لها، فإذا بسعاد اللي كانت عاملة عملية في العمود الفقري بتاعها في باريس، أول عملية تعملها، تنحني وتنسى المرض، وأشوف الدموع نازلة من عينيها، ثم البلاي باك يشتغل وسعاد حسني تنطلق على المسرح في روعة لا مثيل لها، وتغني الدنيا ربيع. فريد شوقي كان من أخف دم الشخصيات اللي الواحد يعرفها في حياته، راجل جميل جدا، وحش الشاشة، شرف أمي، كل الحاجات دي. أما الواحد يقعد معاه يكتشف أنه طفل كبير جميل جدا ودمه خفيف قوي. وكان يحب جدا يجي يحضر الشو بتاعي اللي أنا بقدمه في الفنادق الـ5 نجوم، وكل ما أشوفه أنا موجود لازم أقدم وأقول معانا الملك فريد شوقي، تصفيق حد من كل الموجودين، فيطلع هو على المسرح يقول لي حياتي أنا أسمر حياتي، ويروح قايل نكتة، هو بينسى بقى إن هي نفس النكتة بتتقال كل مرة والناس بتضحك وبتتقبلها منه. إيه بقى النكتة اللي بيحكيها فريد شوقي؟ راجل نجار بيرجع البيت بالليل تعبان جدا، يخش ينام في السرير جنب مراته، يسمع خرفشة في الدولاب، يفتح الدولاب يلاقي شخص قصير كده. ايه ده؟ انت مين؟ انا عزت يا فندم. وعزت ده يجري بره، فالزوج ده يخش السرير ويقول لمراته ايه ده؟ مين عزت ده؟ يا راجل بتصحيني عشان تسألني عن حد ما اعرفوش، ولا اعرف مين عزت ده. تاني يوم يرجع بالليل، الراجل تعبان، يجري يفتح الدولاب يلاقي الشخص القصير ده. ايه ده؟ انت مين؟ انا عزت يا فندم. ايه يا وليه ده؟ مين عزت ده؟ يا راجل عزت مين يا راجل؟ ده بكل يوم تصحيني تقول لي عزت حد؟ اسكت. تالت يوم فتح الدولاب لقى عملاق كبير جدا واقف، قال له انت مين؟ قال له انت مالك؟ وراح ضارب الزوج قلمين وقعوا على الارض. راح لمراته وقال لها ايه ده؟ ايه يا وليه؟ فين عزت يا وليه؟ الاستاذ العظيم جلال معوض كان استاذي في الاذاعه، او من ضمن الاساتذه العظماء اللي علموني حاجات كثيره جدا، علموني الحياه نفسها. هو زملكاوي، وصلاح الفقار زملكاوي، والكاتب الصحفي الكبير نبيل عصمت زملكاوي، والثلاثة دول أنا عرفتهم من أساساً من عند جاري عبد الحليم حافظ. مهم، قرروا أنهم يروحوا يحضروا ماتش أهلي وزمالك، ومش عايزين يركبوا عربية، فقالوا حنروح بعربيتك أنت. فروحنا بعربيتي، وركنت العربية في مكان مميز قدام مدخل النادي على طول، ودخلنا على المقصورة حيث كان الكابتن لطيف العظيم الرائع حيذيع الماتش، و قعدنا. المهم ابتدى الماتش، بعد دقيقتين في لعيب أهلاوي أعتقد كان اسمه إبراهيم الكبير، شاط الكرة سمها وغلط ودخلت في جول الأهلي، يعني هو سجل في فريقه جول، فالجمهور الأهلي ثار وابتدوا يولعوا نار ويعملوا مش عارف إيه، والماتش باظ واتلغى. فجأة بص حواليا لا لقيت جلال معوض ولا صلاح الفقار ولا نبيل عصمت ولا كابتن لطيف شخصيا، اختفوا وهربوا وسابوني أنا مش عارف لا أروح شمال ولا أروح يمين. على بال ما وصلت لباب النادي لقيت البربريس بتاع عربيتي متشوش، وصيع ملتفية حوالين العربية، دي عربية الزملكاوية، دي عربية الزملكاوية جلال معوض وصلاح الفقار. حولهم لهم دي عربيتي أنا محدش عارفني فيها. إنما عمري ما بنسى الحادثة دي. من الأصوات اللي أنا فعلا بحبها الفنانة الكبيرة هدى سلطان، وكان في فترة من الفترات بعد اعتزالها بمدة استطعت أنا أن أنا أرجعها تغني في الشو بتاعي هي والفنانة الكبيرة سامية جمال، وعملنا يعني موسم رائع جدا، كانت كل الناس بتيجي تستمتع باللي احنا سميناه الليلة الكبيرة في إحدى فنادق الـ5 نجوم. حديث هدى سلطان معايا وهي اشتغلت معايا في كذا فيلم، قالت لي ازاي هي جت مصر من ورا اخوها محمد فوزي عشان هي حابة الغنى وعايزة تشتغل، ودخلت الإذاعة ونجحت وسجلت غنوة، ومحمد فوزي سايق عربيته سمع. والآن مع المطربة الجديدة هدى سلطان. وهو سائق العربية وجنبه مراته مديحة يسري، قال لها الله الله الله الله ما شاء الله، حاجة حلوة قوي والله. مش هي دي بهيجة اللي بتغني؟ مش هي دي بهيجة أختي؟ فمديحة يسري قالت له لا يا راجل مديحة، إزاي لا مش هي ولا حاجة. لا هي هي. المهم اكتشف إنها مسجلة في الإذاعة الغنوة بتمثل فيلم أوريدي، فجري على الاستوديو وقال أنا حقتلها بقى، أنا ما فيش يعني أختي ما تمثلش في السينما، إحنا من كفر أبو جندي من طنطا وما ينفعش إن أختي تمثل. راح على الاستوديو فكانوا بلغوا هدى سلطان، وكانت هي لسه متجوزة فريد شوقي، فطلع فريد شوقي للأستاذ فوزي وقال له يا أستاذ فوزي أنا اتجوزت أختك وأنا هاخد بالي منها في السينما ما تقلقش. فاطمأن قلب فوزي إنها أصبحت يعني في راجل هيحرسها وفي راجل ياخد باله منها في غابة الوسط الفني. كانت هدى سلطان بتصور فيلم اسمه ست الحسن بالألوان، وغنت فيه غنوة لرياض السنباطي، وبعدين أخدها أستاذنا حسن الإمام بطلة في حكم القوي، وغنت أيضا لرياض السنباطي اسقين الكاس وملاه تاني تلقى اللي في قلبي على لساني. بعدها بسنتين تلاتة هدى سلطان وفريد شوقي كونوا شركة سينمائية وأنتجوا حميدو وجعلوني مجرما، ويشاء المنتج الذكي جدا حلمي رفلة إنه يقنع رياض السنباطي يمثل في السينما، وفعلا عمل له فيلم اسمه حبيب قلبي، واختار البطلة قدامه مين؟ هدى سلطان، عشان تغني برضه من ألحان رياض السنباطي في الفيلم. وفي دويتو شهير قوي في هذا الفيلم بينها وبين رياض السنباطي، هما في مركب على النيل. الأستاذ رياض يعني ما هوش فوتوجينيك قوي في التصوير، ففي لقطة في يعني مسمع في الغنوة كده هو بيقول لها بتحبي فيا ايه، فكانت الناس في الصالة تسقف وتضحك، قول لها يا اخي قول لها يا اخي بتحب فيك ايه. لكن الفيلم نجح، لكن ما نجحش رياض السنباطي كممثل قد نجاحه الرائع كموسيقار أجاد، وقدم لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم روائع لا تنسى. وحتى الأستاذ محمد عبد الوهاب لما سألته قلت له رياض السنباطي بتحبه كمطرب ولا كملحن؟ فرد عبد الوهاب وقال لي رياض السنباطي الموسيقار الذي يجيد الأغاني الدينية ولا ينافسه فيه أحد، وكفاية الرياض أنه عمل للست الأطلال. وأنا بحب جدا المقطع اللي بيقول فيها الرياض أو اللي بتقول فيها الست أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو. في أصوات يعني كتيرة جدا نجحت في الإذاعة، وكانت الإذاعة المصرية هي السبب في انتشارها وشهرتها، مش في الغنى بس، في التمثيل أيضا. يعني الناس تساءلت مين اللي عاملة دور سوسن في مسلسل العسل المر، فيكتشفوا إنها كريمة مختار. الناس ما كانتش عارفة إن المسلسل اللي نجح نجاح كبير جدا عند إذاعته الساعة 5:15 حسب وقت التوقيت بتاع إذاعة المسلسلات في الإذاعة، سمارة كانت سميحة أيوب، والمعلم سلطان محمود إسماعيل، وسيد أبو شفة محسن سرحان. ولما جه محمود إسماعيل يحول المسلسل اللي نجح إذاعيا جدا جابوا تحية كاريوكا بعد شباب امرأة ونجاحها الأسطوري في هذا الفيلم إنها تبقى هي بطلة لسمارة. وتحية كاريوكا عملت الدور مختلف عن سميحة أيوب. يعني لو أنا سمعتكم مثلا سميحة أيوب في سمارة كانت بتتكلم إزاي، هنلاقيها بتقول مثلا سمارة يعني إيه، عاملة شخصية، هقول إيه، مسترجلة شوية يعني. تحية عملت سمارة بلون وطعم مختلف جدا، ونجحت نجاح كبير جدا فيه، لدرجة انهم عملوا عفريت سمارة على اساس ان محسن سرحان هي بتطلع له كعفريتة وعايشة معاه والى اخره. وتكرر محمود اسماعيل يكتب يعمل مسلسل اذاعي، وتحية كاريوكا تمثله في الاذاعة ثم يعملوه في السينما، الى ان جه مسلسل كتبه محمود اسماعيل اسمه توحة والبطلة تحية كاريوكا، وجاي بقى يحوله الى فيلم سينمائي، اختلفوا على الاجر، فرح جايب هند رستم تعمل توحة. فتحية كاريوكا ثارت وراحت جايبة المخرج حسن رضا اللي هو ابو بسنت بنت هند رستم الوحيدة، وجابوا سيد بدير وراحوا كاتبين فيلم بسرعة جدا اسمه المعلمة. المعلمة توحة هو متاخد من قصة عطيل لويليام شكسبير، ويتعمل الفيلم بيحيى شاهين ومحمود المليجي، وتنزل الفيلم تحية كاريوكا قبل ما ينزل فيلم توحة اللي هم كان مفروض هي تعمله، وينجح المعلمة جدا، وتوحة ما ينجحش من غير تحية كاريوكا. وزي ما تحية خدت دور سميحة أيوب في سمارة، جه محمود إسماعيل راح كاتب مسلسل سما بياعة الورد، وغامر وجاب سميحة أيوب تبقى هي البطلة في فيلم بياعة الورد، ردا على كرامتها يعني، عشان تحية خدت سمارة منها. ليلة شارع الفن ليلة، فيها ألف حكاية جميلة من حكاياتي. إعداد إيناس جوهر، منتج منفذ شانل برودكشن، المنتج شادي مقار، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.